الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، تدرسنا اليوم في عقيدة التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة التوحيد للإمام النقاني، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع. قوله وعندنا أي معاشر أهل السنة، أن الدعاء ينفع، والدعاء هو الطلب على سبيل التضرع، الطلب على سبيل التضرع، ويكون من الأدنى إلى الأعلى، وقيل هو رفع الحاجات إلى رافع الدرجات، رفع الحاجات إلى رافع الدرجات سبحانه وتعالى. هذا معنى الدعاء. ينفع الأحياء وينفع الأموات إن دعوت لهم، ويضرهم إن دعوت عليهم. هذا معنى أن الدعاء ينفع، ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم، ويضرهم إن دعوت عليهم. وإن صدر من كافر على الراجح، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة ولو كافرا، أي ولو كان الداء كافرا. وفي هذه رواية الإمام أحمد عن سيدنا أنس، وفي رواية الحاكم وابن حبان: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا وبذوره على نفسه، ولو كان فاجرا وبذوره على نفسه. لأن دعوة المظلوم أقسم المولى تبارك وتعالى بعزته، قال: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حتى ولو كان هذا المظلوم كافرا أو فاجرا، لابد أن يحققها الله تعالى. هكذا أخذ على نفسه الوعد سبحانه وتعالى. بل أما قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فمعناه أنه لا يستجاب لهم في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم عنهم يوم القيامة. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني أنهم لا ينتفعون بالدعاء حينما يطلبون التخفيف عنهم من الله تعالى. كما قال القرآن: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى هذه الآية خاصة بالآخرة، لو احتج بها محتج نقول له إنها خاصة بالآخرة لأنها جاءت في سياق دعاء الكافرين للتخفيف عنهم في الآخرة. وروى الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبني حجر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء فيتعالجان، وفي لفظ فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يتعالجان أي يتدافعان، يدفع أحدهما الآخر. لا يغني حذر من قدر، يعني مهما حذرت الإنسان من أن يقع في أمر ما وقد قدره الله تعالى فلن يغني عنه هذا الحذر شيئا. لا يغني حذر من قدر. ولذلك لما سأل نافع بن الأزرق الخارجي سيدنا عبد الله بن عباس سؤالا وقال له إذا كان الهدهد يرى الماء تحت الأرض فكيف لا يرى الحبة في الفقر؟ فقال له ويحك يا ابن الأزرق، إذا وقع القدر ذهب الحذر وعمي البصر. ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس الرد عليه، قال ويحك يا ابن الأزرق إذا وقع القدر ذهب الحذر وعمي البصر. هذا معنى لا يبني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيتعالجان أو فيعتلجان إلى يوم القيامة. يعني أن الدعاء ينفع في القضاء المبرم والقضاء المعلق. والقضاء المبرم هو الذي يقع لا محالة، أما القضاء المعلق فهو المعلق على شيء، معلق على شيء أو سبب إن حدث وقع وإن لم يحدث لم يقع، يقال له الدعاء المعلق أو القضاء المعلق. أما الثاني وهو القضاء المعلق فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء، يعني يرفع الله قضاء ويعلقه على دعوة الناس تدعى، فإن دعا صاحبها انتفع بهذه الدعوة في هذا القضاء المعلق. يعني علق رزقه مثلا على دعوة يدعو بها فيوفقه الله تعالى إلى هذه الدعوة حتى يصل إليه، يعني سبب ومسبب، الدعاء سبب ونزول القضاء أو نزول هذا الرزق المعلق مسبب عن هذه الدعوة. هذا معنى القضاء المعلق اللي هو المسبب عن دعوته او على اي سبب من الاسباب. قد مثلا تدفع المصيبه بسبب طبقه من الطبقات كما قال عليه الصلاه والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني هناك بلاء ينزل فيصنع الرجل معروفا فيدفع هذا السوء بسبب صنع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أما القضاء المعلق فلا استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء ولا في نزول ما علق نزوله منه على الدعاء. يعني هناك شيء يدفع بسبب الدعاء وهناك شيء ينزل بسبب الدعاء. يعني قد يكون إن كان المقضي شرا علق على دعوة أو صدقة أو صنع معروف في دفع هذا المعلق فيقع هذا السبب حتى يدفع الشيء المعلق. وكذلك قضاء الخير أو المقضي الخير قد يكون مسببا عن دعوة أو صنع معروف أو التوسل بشخص من الأشخاص. وهذه طبعا حكم لا يعلمها إلا من قضاها سبحانه وتعالى. بل وأن الأول هو القضاء المبرم، وأن الأول فالدعاء وإن لم يرفعه لكن الله تعالى ينزل لطفه بالداعي، ينزل لطفه بالداعي. يعني القضاء المبرم سوف ينزل لا محالة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن إذا كان ظاهره شرا فسوف يخفف بسبب الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن البلاء لينزل ويتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. والشيخ برق مثل هنا بيقول: كما إذا قضى عليه قضاء مبرما بأن ينزل عليه صخرة فإذا دعا الله تعالى حصل له النصر بأن تصير الصخرة متفتتة كالرمل وتنزل عليه، فبدلا من أن تنزل صخرة تنزل متفتتة لأنها تخفف ويكون فيها لطف من الله تبارك وتعالى. مش أحيانا واحد يقع من الدور الخامس أو السابع ينزل على مثلا ورق أو تجن أو كراتين مثلا، تبقى وقوعه قضاء مبرم، لكن دعت له أمه بأن يقيه مصارع السوء أو أن يدفع عنه السوء، فالدعوة استجيبت وحصل اللطف ووقع من الدور السابع أو الدور الثامن ولكن أخفف بأن نزل على هذه الأشياء البينة فلم يحدث له شيء. وهذا أمر يعني مشاهد، هذا أمر مشاهد في الحياة، على مسرح الحياة موجود. وبعدين في نقطة مهمة طبعا، لأن موضوع الدعاء والقضاء المبرم والقضاء المعلق ده أمر يتعلق بالعقيدة، فلا بد أن يحسنه المسلم حتى يعتقد في القضاء والقدر وفي تصرف المولى تبارك وتعالى اعتقادا صحيحا، لأن هذه قضية إيمانية، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالدعاء مرتبط بالقضاء والقدر، يبقى لابد أن تدرك المسألة دراسة صحيحة حتى لا يعتقد المسلم خطأ في الله عز وجل. هنا يقول الشيخ: وانقسام القضاء إلى مبرم ومعلق ظاهر بحسب اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده هو كتب الله تعالى فيه ما كان وما يقول إلى يوم القيامة. أما بحسب العلم، علم المولى تبارك وتعالى بحسب علمه القديم تبارك وتعالى، فجميع الأشياء مبرمة، جميع الأشياء مبرمة، يعني لا تردد فيها، وأن الله تعالى علمها. لأن احنا درسنا في علم التوحيد في صفات المولى تبارك وتعالى صفة العلم، قلنا إنها صفة يحصل بها انكشاف جميع الجاذبات والواجبات والمستحيلات، يعني هي صفة انكشاف لكل شيء تتعلق بالجارب والممكن والمستحيل، يعني من صفات الإحاطة، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قال: لأنه إن علم الله فصول المعلق عليه حصل المعلق ولا بد، وإن علم الله عدم حصوله لم يحصل ولا بد. زي ما قلنا سبب ومسبب. فالدعوة سبب في دفع البلاء، هذا سبب وهذا مسبب، والكل موجود في علمه سبحانه وتعالى. إذن فالقضاء كله بالنسبة لعلم الله قضاء مبرم. ليه؟ لأنه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. تعلم هذا العلم وجوبا وفرضا عينيا، لأنه يتعلق بالعقيدة سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن في وصايا سيدنا لقمان لابنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن تك أي الخصلة الحسنة أو السيئة، أي شيء. إنها إن تك أي الخصلة الحسنة أو السيئة، إن تك مثقال حبة من خردل أي وزن، مثقال حبة من خردل، الخردلة اللي هي ايه؟ بذرة الخروب، يسموها ايه؟ خردلة، شيء بسيط جدا. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. على علم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. يبقى إذن القضاء المبرم والقضاء المعلق بالنسبة للوح المحفوظ، أما بالنسبة لعلم الله فعلمه كله مبرم، لأنه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سبحانه وتعالى. لكن لا يترك الشخص الدعاء اتكالا على ذلك، اتكالا على ان القضاء مغرم ولا بد ان يقع، كما لا يترك الاكل اتكالا على ابرار امر في الشدع، مع ان الشدع خلقه الله تعالى، يخلقه مسببا عن الاكل، والري يخلقه الله مسببا عن الشرب كما ذكرنا ذلك في العقيدة، والاحرار يخلقه الله مسببا عن النار، والشفاء يخلقه الله مسببا عن تناول الثواب، وهكذا. فالكل بقضائه وقدره وخلقه، كما قال شيخنا رضي الله عنه القصيدة التائية: لقد خلق الله الأمور جميعها وأسبابها والكل خلق بحكمة سبحانه وتعالى. يعني خلق السبب وخلق المسبب، وأمرك أن تسلك مسلك السبب، مع انه الخالق للشبع والري، ولكن امرك بالاكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. امرك بالاكل والشرب، تقول ما دام ربنا بيخلق الشبع انا مش هاكل واشوف هموت ولا مش هموت، ما ينفعش ما ينفعش. انت هتختبر المولى؟ طبعا لا. لو امتنعت عن الطعام والشراب ومت كنت قاتلا لنفسك، والله قال: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم، وقال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا. يبقى لابد ان تاخذ بالسبب، لان حفظ النفس واجب، حفظ النفس من الكليات الخمس. لا يجوز لك ان تقتل نفسك، اذا جرت اكلت، اذا عطشت شربت، مع ان خالق الطعام والشبع هو الله، وخالق الريح والشراب هو الله سبحانه وتعالى. مع ان النصر من الله، ومع ذلك قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة سبحانه وتعالى، مع ان هو اللي قال بثقة القصر: وما النصر الا من عند الله، اي لا من غيره، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. ومع ذلك قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومع أنه سبحانه هو الزارع والمنبت، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تزرعون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. شفت ازاي؟ الحرث ان هو تقليد الارض ووضع الجزر، فالزارع يقلب الارض بعد يحرسها ويضع البذره، لكن هل يتركها من غير سقي، سقي الماء؟ ويقول ان كان جسمها هتطلع هتطلع، جسمها مش هتطلع مش هتطلع، ما ينفعش. هكذا ربط الله الاسباب بالمسببات. يعني كان صلى الله عليه وسلم يدخل القتال في الجيش ويلبس الدرع واللأمة، يعني يلبس الخوذة ويلبس الدرع الواقي من ضربات السيف وطعنات الرماح والسهام، يلبس الخوذة على الرأس اللأمة ويلبس الدرع الحديد علشان ضربة السيف ما تأثرش في الرأس، والأسهم والرماح لو جاء تلاقي حديد هنا. شوف الأخذ بالأسباب مع الإيمان بالقضاء والقدر، هو ده حسن التوكل. لكن ترك الأسباب ده تواكل وليس توكل. شوف انت كيف ربط الله الأسباب بالمسببات، كلنا هذه أمثلة واقعية. فمن ترك الأخذ بالسبب كان عاصيا، عاصيا لأوامر الله عز وجل، حتى وإن آمن بالقضاء والقدر لكنه ترك الأسباب. يعني ربط السبب بالمسبب، إذا لم تسق الزرع ما الذي يحدث؟ يموت الزرع. ربط مع أنه الزارع والمنبت سبحانه، لكن ربط. ولك حط البذرة في الأرض أحرز واسقي الماء. مع أن الكل من خلقه سبحانه وتعالى الماء والبذرة، لكن أهم شيء ربط الأسباب بالمسببات. كذلك في الدعاء، كذلك في الدعاء قال لك سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طبعا المعتزلة ليه هم قالوا عندنا معشر أهل السنة وعندنا أن الدعاء ينفع كما أن القرآن وعد يسمع؟ قال لأن المعتزلة قالوا أن الدعاء لا ينفع، لأن القضاء والقدر عندهم مبرم والدعاء لا ينفع معه، ودي عقيدة طبعا مخالفة لعقيدة أهل السنة. فالمعتزلة من أهل البدع، وأول آيات الدعاء بالعبادة. أول آيات الدعاء بالإيه؟ بالعبادة والاستجابة بالثواب. ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني أسبكم. هذا معنى الآية، كل آيات القرآن على كده. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وهكذا في كل الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أولها أيضا بالعبادة والثواب، العبادة والثواب. لكن عندنا في عقيدة أهل السنة أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي وغيره: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وولد صالح يدعو له. ولذلك ورد عند أصحاب السنن: إلا الرجل لا يرفع الدرجة في الجنة فيقول: بما يا رب؟ فيقال له، يعني تقول له الملائكة: بدعاء ولدك لك، بدعاء ولدك لك. يبقى إذا كما قال الشيخ أول كلام أن الدعاء ينفع الحي وينفع الميت، ينفع الحي وينفع الميت إذا دعا بخير، أما إذا دعا بشر يضر كما ورد في قصة في صحيح مسلم، قصة الرجل الذي ادعى لسيدنا سعد ما ليس فيه، قال إن سعدا لا يخرج مع السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، دعا عليه الثلاث حاجات دول، فقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن ثلاثا بثلاث، ها؟ ثلاثا بثلاث، هو كذاب يدعى على سيدنا سعد يا دعقاص ما ليس فيه، لما سيدنا عمر أرسل من يسأل عنه وكان وليا على العراق: إيه ما رأيكم في سعد؟ طبعا كل أهل المسجد أجمعوا على أن سيدنا سعد رضي الله عنه لا يوجد مثله على وجه الأرض، بل ولو كان أهل الأرض مثل سيدنا سعد لم يدخل أحد من النار إلا واحد مفتون قام وقال: إن سعدا لا يعجب في القبيل ولا يخرج مع السرير ولا يقسم بالسرير، يعني اتهمه بالجور والجور، اتهمه بالجور وبالجور، فراح دعا عليه الثلاث دعوات، وفعلا أطال الله عمره، يعني تجاوز 80 وكان يقف على جسر بغداد، كما قال الراوي: رأيته يقف على جسر بغداد يعاكس الجوال، فإذا لامه أحد يقول: إيه عبد مسلول أصابته دعوة سعد، عبد المسؤول أصابته دعوة سعد. هذه معنى كلام أهل السنة أن الدعاء ينفع إذا كان بخير ويضر إذا كان بشر، لأنها دعوة مظلوم. نحن واحد يقول: ما في حديث في الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيع درجة، أما هنا إزاي سيدنا سعد استجيب له في الشر؟ بل لأنه مظلوم، ادعى عليه الرجل بلا ليس فيه، فدعا عليه بأن ينتقم الله منه، واحترف مع ذلك ابن سعد، احترف في الدعاء. قال: اللهم إن كان كاذبا، احتراف برضو، هذا عارف بالله، مش بيدعي كده وخلاص، لا، قال: اللهم إن كان كاذبا، يعني ده برضو يعني فيها شيء من تواضع سيدنا سعد وهضم لنفسه، يعني ما قالوش انت كذاب مثلا، او انا لست كذلك، او انا احسن منك، او انا كذا، واخذ يعني يزكي نفسه، لا، وانما اتهم نفسه. وده هذا امر واجب على المسلم طبعا، لان الله قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ولذلك بدأ دعاءه بالاحترار، اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرفه له. جاء يبحث على جسر بغداد ويعاكس الجواب ويرمزهم، وفوق الثمانين ومع ذلك أصابته الدعوة. ولذلك في نقطة مهمة جدا تتعلق بالدعاء والعقيدة في الدعاء، أن كل دعاء مستجاب لابد أن تعتقد هذا، لأن ده شيء من القرآن، ادعوني أستجب لكم ولا بد. لكن الاستجابة تختلف طبعا. بيوضح هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عند الترمذي والحاكم وابن حبان، وذكره ابن الجزري في عدة مسند حكيم، من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة الا آتاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، هو المدعو به، يقصد المدعو به، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. سيدنا عمر لما سمع الحديث قال: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب. الله أكثر وأطيب. الحمد لله. خلي بالك أنك أنت إيه؟ أن يكون عندك حاجة عايزها، عايز ترفع رجلك تجاه الفجر أي وقت عايز يقول يعني مدام ربنا جاي قال والله ربنا يستجيب لكم، كان هو مستني، كان عايز يجيب 200 جنيه لكن السره نزلت في السماء في حجره او في بيه قبل ما يلم بقى يعني. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. الحديث برضه في الصحاح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. يكرر فيترك الدعاء. بس يا عم ده ما نسأل ولي شهر وشهرين وثلاثة وسنة، مش مديني، لا، هذا سوء أدب. طب أنت بتتعلم فقه الدعاء، تعلم ده تعترف عليه كده، تعرف ان كل دعاء مستجاب. انت لما تقف ولله المثل الاعلى على باب اي كريم من الكرماء وتطرق بابه وتساله شيئا يرد، الكريم بمعنى الكريم، هل يرد اطلاقا وهو مخلوق مثلك؟ والكريم إذا وقف أحد بدائي لن يرد أبدا ولو كان لك طيبة إلا بدل عنده شيء. مش إزاي؟ يعني السلف الصالح لما كانوا متحققين بالكرم كان الواحد فيهم يبقى ما عندوش إلا ثوب واحد، ولو جاء السائل يلبس من ثياب امرأته ويعطيه ثوبا الذي لا يملك سواه. انظر فما بالك عبد بأجود الأجودين وأكرم الأكرمين وخالق الجود والكرم سبحانه وتعالى. حديث الترمذي يقول لنا قصير إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع العبد أو الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كفاية هذا الحديث يبقى لا بد أن تفهم الأمور الثلاث. ما من مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله بها إحدى ثلاث، يبقى لابد أن يستجاب له بإحدى أمور ثلاثة. إن كانت المصلحة بالتعديل عجلها الله، المصلحة يعلمها هم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا بد أن تضع هذه الآية في قلبك. قد تسأل شيئا وتلح فيه وتطلبه وتكرره ولكنه شر لك إن أعطاه الله لك فيحجبه عنه، يبقى إذا هينتقل من المرحلة الثانية وهي أن يدخر ذلك لك في الآخرة على حسب ما أضاه في أدبه، إما أن يستخرها في الآخرة وإما أن يفرز عنك من السوء بمثليها. يبقى يعني كل الثلاثة خير، كلها خير إن عدلت فبها ونعمة. يبقى المصلحة في التعجيل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، إما أن يدخرها لك ثوابا في الآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإما أن يفرض عنك من السوء مثلها بإيه كمان؟ بأضعف. لأن العلماء يقولون إيه؟ دفع المضار مقدم على جلب المصلحة، يبقى دفع السوء أحسن من الإيه؟ من جلب الانتفاع. يبقى إذن أنت الفائز في كل ما تدعو به، يبقى إذن كل دعاء مستجاب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، يعني اياك ان تدعو وفي قلبك شك، اياك، لان الشك في الله كفر، الشك في الله وإياك أن تستعجب الله تعالى في أمر تطلبه، لأنه كما وصف نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى لابد أن تدعو وأنت موقن بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد عند الحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. الدعاء سلاح المؤمن، بمعنى أن أي أمر يعرض لك فكر السلاح، يعني تعرض لفضل الله تبارك وتعالى كما قال واسأل الله من فضله. سأل الله فإن الله يحب أن يسأل. بل أعظم من هذا يقول الله سلامه من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني أن الذي يظهر الاستغناء عن الله يغضب المولى عليه. ولذلك تجد كثيرا من الناس معرضين عن الدعاء، لا يدعو إلا عند الاحتياج. يعني من طول ما هو في رخاء ونعمة لا يدعو. مثلا المعروف مثلا أن الإنسان يدعو عقب الصلوات الخمس، فتجد كثيرا جدا من الناس يختم الصلاة ويخرج من غير أن يدعو. لو كان عنده شيء مهم يشغله تلقى يدعو ويتضرع. طب من قبل كده ما كنتش تعمل كده ليه؟ يقول لك اصل في حاجه محتاجه. طب ازاي؟ في حديث الترمذي ان الرسول بيقول ايه؟ من سره ان يستجيب الله له في الشده فليكثر من الدعاء في الرخاء. من سره ان يستجيب الله له في الشده فليكثر من الدعاء في الرخاء. لان الدعاء هذا هو السر والعلم والحكمه. لان الدعاء في حد ذاته عباده مستقله. في حديثين رواهما الترمذي يقول له مثلا الدعاء هو العباده. شفت صيغه القصد يقول العلماء بتعريف الطرفين وضمير القصد الدعاء هو العباده. والحديث الثاني الدعاء مخ العباده. ليه؟ لان اظهار الاستغناء عن الله وعدم رفع اليدين اليه يدل على استغناء العبد عن الله. لكن اين الذله؟ اين المسكنه؟ اين الخضوع له سبحانه وتعالى؟ لابد ان ترفع يديك بتذلل وتخشع وتسال المولى تبارك وتعالى. سلوا الله حوائجكم حتى المشي ليسأل أحدكم حتى شفع عن عليه. رباط الحجاب يعني أمور لا يلتفت إليها النظر، لا يلتفت إليها النظر. ليسأل أحدكم حتى على دابته. يعني عندما لا يجد شيئا يربط به الحجاب أو يعرف به الدابة أو يصلح به الطعام فليسأل المولى تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه عشان عنده فقه الدعاء كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء لأني إن دعوت استجابني. أهم حاجة التوفيق للدعاء لأنه هو مخ العبادة، مخ العبادة يعني لب العبادة. الدعاء هو العبادة لأنه بيدل على كمال عبودية الإنسان المؤمن لله تبارك وتعالى. يعني هو مفتقر إلى الله في الشدة والرخاء والمرض والصحة والغنى والفقر، في جميع أحواله مفتقر لله سبحانه وتعالى. لا يحصل في باله مثقال ذرة من استغنائه عن المولى تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ ابن عطاء الله كان بيقول رضي الله عنه: متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك. شوف كلام العارفين، نفس كلام سيدنا عمر: متى اطلق لسانك بالطلب فاعلم انه يريد ان يعطيك. هي دي كلام سيدنا عمر: اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، لاني ان دعوت استجاب لي. يبقى فعلا المهم فين؟ في التوفيق للايه؟ للدعاء. اما الاجابه فهي متحققه باحدى الامور الثلاثه. دي اهم حاجه ايه؟ ما تغيبش عنك، لان الناس يربطون بين الدعاء والاجابه بتحقق المدعو به المطلوب. وبعدين يقول لك دعوت ولم يستجب لي، طب ايه اللي عرض معاك؟ ايه اللي عرض؟ لازم تعتقد ان الله استجاب لك، اما انه ادخر لك في الاخره او صرف عنك من السوء بمثل ما دعوت. لابد ان تعتقد وتوقن بالاجابه. وفي نقطة ثانية كمان، ان المدعو به او المطلوب قد يتحقق ولكن في زمن متأخر عن زمن الدعاء. يعني ممكن يجي بعد يوم، بعد ايام، بعد شهور، بعد سنين. حتى ذكر المفسرون في تشكيل قوله تعالى: وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اقوالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال: قد اجيبت دعوتكما. قال: بين الدعاء والاجابة 40 عاما. طب هذا نبي المرسل من اولي العزم من افضل الرسل، والذي امن على الدعاء سيدنا هارون اخوه نبي المرسل، ومع ذلك الدعوه مكثت 40 عاما. يبقى لا تستغرب، يعني تاخر الاجابه بنسبه لك. ليه؟ لأن الله تعالى كما قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني كل شيء مقدر بقدر معلوم. وما من شيء إلا عندنا إيه؟ خزائن، وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما كل ده من خزائن الله تبارك وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يبقى إذا لابد من انتظار هذا القدر المعلوم، وإياك والتعجل أو إساءة الظن بالمولى تبارك وتعالى. لا، يعني لابد أن توقن بالإجابة ولو بعد حين، ولو بعد حين، كما قال في دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي بعد زمان، يوم أو شهر أو سنة أو سنين. هنا الشيخ ابن عطاء الاسكندري رضي الله عنه يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليدك، فهو قد ضمن لك الإجابة، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وفي الشيء الذي يريد لا في الشيء الذي تريده أنت لنفسك. شفت الكلام؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء لمن نريد. خلي بالك من دقائق الايه، من دقائق القرآن، ما نشاء لمن نريد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا بد، يعني مفيش حاجة كده ايه يعني تقع هملا، لا يعني كل شيء، الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب معلوم، وهكذا كل شيء، كل شيء. خلي بالك يعني موضوع الدعاء ده واستجابة الدعاء يعني عامل قلق شديد جدا مع الناس، وأكثر الناس يتركون الدعاء لأنهم لم يروا الاستجابة الفورية. أكثرهم يقول أنا جربت الدعاء فلم يستجب، فتجيء يترك الدعاء، مع أن الدعاء هذه عبادة لا تترك، هذه عبادة مستقلة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، يبقى لابد أن تتحقق به دائما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في جميع أحواله وتطوراته وسكناته كان دائما الدعاء عليه الصلاة والسلام باستمرار. يعني لو قرأت في الشمائل وفي السيرة وفي السنة تجد أن كل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم وتقلباته وسكناته فيها دعاء. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أبسط شيء النظر في المرآة، فنقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من المسلمين. حتى في الطعام بعد الطعام، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، عند الطعام أكل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه وقنا عذاب النار، حتى عند الأكل دعاء، والحمد دعاء. خلي بالك حتى الواحد يقول طب ده حمد، الحمد ده أفضل الدعاء، الحمد كما ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، لأن الحمد نفسه أفضل الدعاء. لأن الحمد يديم النعم ويزيدها، هذه نقطة مهمة تتعلق بالعقيدة في فقه الدعاء. بعدين شو بيقول واعلم أن للدعاء شروطا وآدابا. قلت من شروطه أكل الحلال كما قال شيخنا، قلت أكل الحلال أهمها. كما قال سيدنا سعد حين قال له ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه، قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. ده اول شرط طبعا في شروط الدعاء، وان يدعو وهو موقن بالاجابه. ده الشرط الثاني، ان نتعلق بالعقيده ذكرى متعلق بالاستجابة بأكل الحلال يعني. ولذلك استبعد صلى الله عليه وسلم استجابة دعاء من يأكل الحرام في حديث الإمام مسلم، وإن الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى استجاب لله. شوف الاستبعاد أنى، يعني الاستجابة له ايه؟ دائما فأنى يستجاب لله. قال وهذا السر، هذا السر في قوله تعالى ايه؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الدلالة على أن أكل الصالحات يثمر عمل الطيبات. ومن أهمها الدعاء، ومن أهمها الدعاء، لأنه في الغالب في الغالب في الغالب أن أكل الحرام يمنع الدعاء، يعني يمنع التوفيق للدعاء، يمنع التوفيق له. وأن يدعو وهو موقن بالإجابة ده أمر أو شر يتعلق بالعقيدة، لأن الذي يدعو وهو متشكك في الإجابة لا يستجاب له. وفي الغالب أنه يترك الدعاء، لأن يقول إيه دعوت فلم يستجب لي فيترك الإجابة. أن يدعو وهو موقن بالإجابة. الشرط الثالث أن لا يكون قلبه غافلا، لأن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. سيدنا موسى لما مر على الراعي وهو يدعو، سيدنا موسى يعني ذهب لحاجته ورجع وما زال الراعي يدعو، فقال يا رب استجب له. قال أوحى الله إليه يا موسى إنه يدعوني وقلبه مع غنمي. قلت مش معايا، وإني لا أستجيب من قلب غافل لاهن. مهمة جدا طبعا، يعني استحضار العظمة والجلال للمولى تبارك وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه جواد كريم، وأن خزائنه لا تنفد، لابد مع التذلل والخضوع والتحقق بالفقر والفاقة بالنسبة للعبد، لابد من هذا. ولذلك العلماء يقولون من أوقات استجابة الدعاء البكاء، عند البكاء يعني تنهينا بقى تضرع ويبكي يجب لديه العلامات إجابة الدعاء. ليه؟ لتحقق التذلل والخضوع في القلب لله عز وجل، لأنه سبحانه كما ورد في الأخبار أنا عند المنكسرة قلوبهم من الأجل، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل. فكلما انكسر القلب كلما كانت الإجابة قريبة. وألا يكون قلبه غافلا، وألا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو قطاعة حقوق المسلمين. طبعا لا يجوز للإنسان أن يدعو بهذه الأدعية، زي مثلا الحشاش طالع يجيب حشيش أو أي تجارة محرمة، اللهم سهل لنا الأمور، اللهم اقضي لنا الحوائج، الحوائج والحرام اللي يا رب استرنا ولا تفضحنا وسهل لنا كل أمر عسير. فكيف فحرام ولسه كمان هتسأل الله السر وتسهيل الأمر هذا الدعاء بلس، هذا دعاء بلس، يعني يدعو أن يسهل الله وأن يقترب. وهكذا في كل معصية، من واحد كان نادي يستحمى البحر ومعه شوية صرة فلوس كده، فطلع الشجرة وبعدين حطها في الشجرة وقال احفظ يا حفيظ، ماذا بيستحمى؟ جاء واحد طبعا حرام وقال يا سافر افطر، وراح واحد الصرة سلك. واحد جاء كده من بعيد وسمع الكلمة دي وسمع الكلمة دي، فطلع بعد ما استحمى يقول فين باب الصورة؟ أنا حطيتها هنا وقلت احفظ يا حفيظ، قال له خدها واستر يا ساتر. عايز يقول كلاهما دعا الله تعالى، ده دعاه بالحب وده دعاه بالستر. لكن هي قد يعني قد تكون يعني قد تكون السر دي من حق صاحب من حق الذي أخذه، كما يعني الحديث الصحيح قصة سيدنا موسى لما كان قاعد تحت الشجرة وجاء واحد ثالث وخلع هدوم وربط الحصان ووضع السرة على الهدوم بتاعه ونزل استحمى، جاء واحد راح واخد الصرة ومشي، جاء واحد ثاني جلس بجوار الثياب، سيدنا موسى موجود تحت الشجر أخذ الصرة ومشي، جاء واحد ثاني جلس بجوار الثياب، فخرج الثالث فسأل عن الصرة قال أين الصرة؟ فالرجل الثالث لم يرى، قال أنا لم أرى الصرة، قال أنت الذي أخذتها، وضرب الرجل فقط. فتعجب سيدنا موسى قال يا رب الواحد يأخذ الصرة والآخر يقتل من أجلها وهو بريء. فأوحى الله إليه يا موسى إلا الذي أخذ الصرة كان له دين على أبي الفارس فأخذ دينه المادة دول على أبو الثاني للي خطأ منه، والذي قتل كان قد قتل أبا الثاني فأخذ كل حقه. اللي خذ السرة دي كانت دونه على والد هذا الرجل الثاني، واللي قتل كان قد قتل أبا الثاني. طب كل واحد حق وصل ولا لا؟ سبحان الله، هذه عجائب، لكن لا يعلمها إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سبحان الله. يبقى أن لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم أو إضاعة حقوق المسلمين. يعني قد يدعو بشيء واحد إضغاث من المسلمين فيدعو عليهم بإضاعة حقوقهم لهوى في نفسه ليشفي غيظه فيدعو. فالله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام لا يستجيب له، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لأنه أحيانا يبقى الإنسان مظلوم ويجي واحد مثلا ضابط يدعو عليه يخاف، هو يقول لك فلان دعا عليه. لا ما تخافش، ما دام أنت مظلوم يبقى إذا هو داخل تحت إيه؟ يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإسمك أو قطيعة رحمه. ويكون آثما بذلك، خلي بالك زي ما قال العلماء في التسمية عند أكل الحرام، التسمية عند أكل الحرام، اللي يجي يأكل حاجة حرام ويقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، قال لا تجوز، لا تجوز التسمية على المحرم أو عند أكل المحرم، لأن ده استهزاء باسم الله تعالى. فكذلك الدعاء بالاسم أو قطيعة الرحم يأثم من يفعل ذلك. قال وألا يدعو بمحال، ألا يدعو بمحال، قال ولو عادة، زي مثلا غير المتزوج يقول اللهم ارزقني ذرية صالحة. طب من ايه؟ هتولي في نفسك؟ صحيح الولادة معتادة لكن لابد من الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، لابد من التزوج، لكن تسأل الله الولد، تسأل الله الولد وأنت لم تتزوج. ولذلك سيدنا الشيخ صالح في درس قال قال والذي يسأل الله الولد ولم يأخذ بالسبب يكون من المعتدين في الدعاء، يكون من المعتدين في الدعاء. زي يدعو بالحذف ولم ينوي الحذف ولم يقدم على الحذف ولم يستخدم الزواج ولم يتحرك اي حركه توصله الى بدء، قل اللهم اني اسالك الحذف، لا اللهم اني اسالك تيسير حج بيت الله الحرام، اللهم اعطني مالا لاحج بيتك الحرام، معلش انما اللهم بلغني بيتك الحرام او اني اريد الحج بدون الاخذ بالاسباب، لان هذا ايه؟ لا يجوز، لابد من الايه؟ من ان تسال الله شيئا بسببه، لابد. وأن لا يدعو بمحال، لأن الدعاء به يشبه التحكم على القدرة القاضية بدوامها، وذلك إساءة أدب على الله تعالى. وكذلك أن لا يدعو بما لا يعلم، زي ما بعض السلف قال مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة عن يمين العرش. انت شفت فين ده؟ انت رحت هناك؟ انت ايه؟ اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة عن يمين العرش. قال له: يا بني لا تدعو بما لا تعلم. شفت فين ده؟ ولا حد شاف. أسألك القصر الأبيض في الجنة عن يمين العرش. ما انت شفت القصر الأبيض ولا دخلت الجنة ولا شفت العرش. كل هذه الأشياء ذكرها إيه؟ ذكرها العلماء في شروط الإيه؟ في شروط الدعاء. بل كذلك من آدابه ومن آداب الدعاء، أنا قرأت إيه اسمها شروط الإيه؟ شروط الدعاء. الآداب أن يتحرى الأوقات الفاضلة، كأن يدعو عند السجود، لأنه أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد كما سبحانه. وبعد الصلاة كما قال العلماء: من كانت له إلى الله حاجة فليدعو بها دبر كل صلاة. لأنه كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أي الدعاء أسمع، أي أقرب إلى الإجابة؟ قال: سحر الليل ودبر الصلوات المكتوبة. يبقى من ضمن الإيه؟ وقت السحر ودبر الصلوات المكتوبة. وعند الأذان والإقامة، يعني عقب الأذان وعقب الإقامة وما بينهما. خلي بالك، عند الأذان وعند الإقامة وبين الأذان والإقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ضمن الأوقات التي يستحب الدعاء فيها. وعند الأذان: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، من ضمن الأشياء التي تقال عقب الأذان. بعد ما يختم الأذان يردد، بعد ما يردد الأذان يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ثم يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ويقول ذلك عند الإقامة، لأنها من ضمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، عند الأذان وعند الإقامة. قال: وعند التقاء الصفوف، عند القتال في سبيل الله بين المشركين والمسلمين. اسمها ايه؟ اللي هي الاوقات الفاضلة طبعا، والليالي الفاضلة، من ضمن الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء الليالي الفاضلة: ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الاضحى، اول ليلة من رجب، ليلة نصف من شعبان، ليلة عاشوراء، ليلة عرفة، ليلة النحر، ليلة التروية، ليالي شهر رمضان طبعا وايامه، وكل الليالي الفاضله يعني ايامها كلياليها ولياليها كايامها، كما ذكر ابو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني كل الليالي الفاضله والايام الفاضله في النهار، وحين القول إن للصائم عند فكره لدعوة ما لا ترد، لدعوة من ما ترد أو لا ترد، من ضمن ثلاثة لا ترد دعوتهم، والصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر الزمن كله، والصائم حتى يفطر، ودعوة المسافر الذي في السفر أيضا دعاءه مستجاب، ودعوة الوالد على والده هي مستجابة لا محالة. يبقى إذا من الآداب تحري الأوقات الفاضلة سواء بالليل أو بالنهار، والأماكن الفاضلة يعني كالمسجد ومكة والمدينة وبيت المقدس وكل مواضع الحج، كل موضع فيه منسك من المناسك، والروضة الشريفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد فيها إجابة الدعاء، وعند شرب ماء زمزم، وعند شرب ماء زمزم الدعاء مستجاب. كان صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة كانوا يدعون عند شرب ماء زمزم. ومنها أي من آداب الدعاء غير تحري الأوقات الفاضلة تقديم الوضوء والصلاة تقرب الإجابة أكثر، تقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة. يعني في حديث طبعا ما ذكرناه في صلاة الحاجة، صلاة الحاجة حديث ذكره الإمام النووي في الأذكار الجدلي في أرض الحق الحكيم، هو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة قال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى بني آدم أو إلى أحد من بني آدم، من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله بما هو أهله، ثم يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دي اسمها صلاة الإيه؟ صلاة الحاجة. ثم منها العلماء أن الإنسان إذا كانت له حاجة إلى الله فليتوضأ وليصلي ركعتين، لأن الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا من الاستعانة بتقديم العمل الصالح حتى يستجاب الدعاء، لأن ده يعتبر توسل، توسل إلى الله بالعمل الصالح، كما توسل أصحاب الغار الثلاثة، كل واحد يعني قدم العمل الصالح ثم توسل به: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فقالوا إنه يعني تقديم الوضوء والصلاة توسل إلى الله طبعا بأفضل الأعمال وهو الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال: استقبال القبلة، قال: لأن أفضل الأعمال ما استقبل به القبلة، كما ورد في أحاديث عدة. ورفع الأيدي إلى جهة السماء، هكذا رفع الأيدي إلى جهة السماء. طبعا صفة رفع الأيدي إما هكذا يعني منفرجتين وإما مقترنتين هكذا أو هكذا يعني قبالة الوجه أو قبالة الكتفين هكذا أو هكذا يعني قبالة الوجه أو يبسطهما هكذا دي صفات السنة يعني وإما أن إيه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يرفع حتى يرى إيه بياض الضفير عليه الصلاة والسلام فده طبعا من السنة لكن الجهلاء والمترفعين يقولون لا لا نرفع إلا فيما رفع فيه صلى الله عليه وسلم كالاستسقاء والحرب وعند الصفا والمروة كيف الإمام البخاري وغيره من العلماء والإمام الشوكاني نفسه جمعوا حوالي 30 حديثا رفع فيها صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء الإمام الشوكاني لم يأتي حديث واحد وهو حديث الترمذي اللي بيقول فينا مثلا إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا من خائف قال لو لم يرد سواه لكف وأنه أدب من الآداب يعني أنت بالله عليك لو رايح تسأل مخلوق كريم هتسأله من غير ما تسأله يعني انت هتقول له عايزين كذا وكذا وكذا ولا هتسأله ايديك وراك ها او ايديك في جنبك تظهر انك مستغنى عنه ده صفة من صفات الاستقامة ولا الخضوع كأنك انت بتشحت بس تبحث من كريم سبحانه وتعالى مالك خزائن السماوات والارض سبحانه وتعالى يعني حتى ورد الحديث وان كان ضعيفا سالوا الله ببطون اكفكم ولا تسالوه بظهورها يبقى من باب الادب مد اليدين بالدعاء سيدنا ابو يزيد البسطامي رضي الله عنه ده كانت ليله بارده وكنت في السحر ادعو الله تعالى قال فاخرجت يدا واحده وسالته بيد واحده لما تقول الايد الثانيه خاف عليها من الدم شفت ازاي قال بنقول كسل لو يطلع ايده الثانيه قال فلما منه رايت يدي امتلات نورا شفت ازاي واليد الثانيه ليس فيها شيء وسمعت هاتفا يقول اليد التي خرجت الينا ملأناها نورا اليد التي خرجت الينا ملأناها نورا شفت زي كسل بس يطلع اليد الثاني خلاص هيديك على كد ما انت ايه خلاص ورفع الأيدي إلى جهة السماء قال لأن السماء قبلة الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء وذلك وتقديم التوبة من أدب الدعاء يعني ده مأخوذ من القرآن مأخوذ من القرآن أي نبي من الأنبياء قبل أن يسأل يقدم المغفرة طلب ايه طلب المغفرة. رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكفر. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا يعني تجد ايه من الادب تقديم توبة. تقديم التوبة معنى طلب المغفرة من الله، لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال عليه الصلاة والسلام. فالانسان لما يتوب حتى ولو من الكبائر يغفر. اذا التوبة تجب ما قبلها مثل الإسلام سواء بسواء. فيصير العبد من المتقين الذين قال الله فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. ده سر تقديم التوبة حتى يترقى الإنسان إلى مرتبة المتقين الذين يستجيب الله لهم، يبقى أقرب إليه الإجابة. ما تخش كده على الدعاء، لابد من الفقه في الدعاء. وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب بدليل انك انت بتطلب ايه؟ بتطلب المغفرة. فطلب المغفرة اعتراف بالذنب. طبعا والإخلاص لأن الله أمر به، فادعوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أن يقصد الإنسان بدعائه وجه الله تبارك وتعالى. قال وافتتاحه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وختمه بها وجعله جعلها في وسطه ايضا. يعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، لانها دعاء لكنها شفيعه لقبول الدعاء. زي ما قال سيدنا علي رضي الله عنه ان الله تعالى يقبل الصلاتين لا محاله وهو أكرم من أن يردنا بينهم. سيدنا علي يعني قال في أدب الدعاء أن يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بها، بل لأن الله يقبل ما بين الصلاتين لا محالة من أجله عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم من أن يرد ما بينهم. بل ورد طبعا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوني كقدح الراكب، يعني اخر حد يفكر فيها بعد ما يحمل الحموله كلها يقول هات القدح اللي هنشرب فيه اخر ما يفكر فيه. لا تجعلوني كقدح الراكب، ولكن اجعلوني في اول الدعاء وفي اوسطه وفي اخره، يعني صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا إكرام لك من باب الإكرام، يعلمنا النبي صلى الله يعني بيعلمنا ويعلمنا بمنزلته عند الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مع الثناء على الله، يعني يقول مثلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ونعم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وحتى الامام الشوكاني في تحفه الذاكرين بشرح عده الحكمه الحاطمه في الجلدرين، الامام الشوكاني يقول من ادب الدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والصالحين. ده نص كلامه. ليه؟ لأنه ده يعتبر من باب التشفع، التشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والصالحين. فالإنسان طبعا بيكرم من أجلهم، بيكرم من أجلهم ولأجل عين ألف عين تكرم. ايه الدعاء في التوسل؟ هو طبعا يعني يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، ويجوز التوسل بالصالحين استقلالا، ويجوز بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلت اللهم إني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة المقربين، هذه صيغة صحيحة. لو قلت اللهم إني أسألك بعبادك الصالحين أو بأحد منهم لفلان، جاز ذلك ولا شيء. لأنه كان سيدنا أبو العباس المرسي كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، هل علي شيء إن تعديتك وسألت الله تعالى بشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه؟ فقال له: إن أبا الحسن ابني وميت، فإن توسلت به فقد توسلت به. عليه الصلاة والسلام يعني هو الصالحون هؤلاء بما وصلوا إلى هذه الدرجة باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تتوسل بالأخيار الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرموا به، ولولاهم ما كانوا أهلا للتوسل بهم أصلا. نحن نتوسل بالأخيار المحبين لسيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. فإن توسلت بهم استقلالا جاز، وإن توسلت بهم تبعا جاز، كل ذلك مذكور، يعني العلماء ذكروه. يعني لأن التوجه سواء دعوت الله بواسطة أو من غير واسطة، التوجه كله لمين؟ لله. بتفتح تستفتح الدعاء بكلمة اللهم، التوجه له والسؤال له. إنما أنت بتقول من أجل رسول الله أو من أجل الأنبياء والمرسلين أو من أجل الصالحين، مع اعتقادك أن أحدا من هؤلاء المتوسل بهم لا يملك مع الله شيئا إطلاق، أي مخلوق ولا الملائكة حتى لا يملكون مع الله سبحانه وتعالى شيئا. ولذلك القرآن لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. لكن الجاهل اللي بيحرم التوسل لا يفرق بين التوجه الدعاء للمتوسل إليه وهو الله والمتوسل به. نفكر إن المتوسل بيسأل المتوسل به، كيف يعني؟ وفي حد من المسلمين بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، او يسأل ملكا، او يسأل وليا شيئا؟ ولا يوجه اليه المسألة اصلا، وانما هو يقول: من اجله اعطنا كذا وكذا. يعني شأن التوسل كما يقول العلماء هو شأن الشفاعة يوم القيامة، كما قال شيخنا في القصيدة: إن التوسل يوم الحشر نفعله، واليوم ننكره من بعد شهرته شرك يتعذب. كيف يعني؟ أيشرك العبد بعد البعث لا عدلا أم يذهب العبد توحيدا بموته؟ سبحان الله. تعذب من ضلال في عقوله وحاذر من دعاة المنكرين. هذا ضلال في العقول، لأنك لا تفرق بين المتوسل به وبين الموجه إليه المسألة. يقول لك التوسل شرك. طب ليه؟ الشرك أن تتخذ مع الله إلها آخر، هذا معنى الشرك، يعني شرعا ولغة وعقيدة، هذا هو معنى الشرك. إنما التوحيد بشيء والشرك بشيء يعني بريقة، يعني هو نور التوحيد اللي يخش القلوب يجعل الإنسان بعد ذلك مشركا. كيف يعني؟ بقية البيت الشيخ يقول ايه؟ وعندنا ان الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، اي لأجل الذي يسمع داله من ألفاظ القرآن حال كونه موعودا به، والمسموع انما هو الدال والموعود به المدلول لا الدال. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. طبعا الشيخ يقول واعلم أن الإجابة تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة، وتارة تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ماجدة وفي ذلك الغير مصلحة ماجدة. يعني أحيانا الإنسان يطلب شيئا والله تعالى يعطيه شيئا آخر، لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، فالذي أعطاكه فيه المصلحة الماجدة والذي حجبت عنه ليست فيه مصلحة لك. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ بلى. كما قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فمعنى أدعوني أستجب لكم إن شاء وأجيب دعوة الداعي إن شئت. ولذلك في حديث قدسي يقول فيه المولى تبارك وتعالى كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم إن من عبادي من لو سألني الجنة بما فيها أعطيته ولو سألني عقال بعير ما أعطيته. كيف؟ قال العلماء في شرح الحديث أي لو سألني الجنة بما فيها على وقت مرادي أعطيته. مشيئة. ولو سألني عقال بعير يسوي العقال لا شيء على غير وقت مراد ما أعمل. خلي بالك النقطة دي. نعم. الشيخ حبيب الله الشنقيطي رحمة الله عليه عنده كتابه في شرح ما اتفق عليه البخاري وفتح المنعم في شرح ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الحديث. على الأقل دعا الله تعالى أن يموت في المدينة ويدفن في البقيع أكثر من 1000 مرة من غير مبالغة، أكثر من 1000 مرة. ودفن فين الشيخ حبيب الله؟ في الدراج، في المجاورية. هو الحديث ده ينطبق على الشيخ السنتي. الشيخ حبيب الله ده كان يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب. يعني كانوا جايبين مرة معاه لقاء مسجل في إذاعة القرآن الكريم، يقول كنت أكتب في المغرب هناك، كنت أكتب لوح من القرآن ولوح من البخاري ومسلم، خلصت البخاري جبت مسلم، ختمت القرآن وختمت البخاري ومسلم مع بعض، ثم حفظت الكتب الأربعة، يبقى معاه الكتب الستة. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومنام، وكان يسأله فيما يشكل عليه من مسائل العلم. يعني رجل في الضيق مش ولي بس، ولكن لما مش مقدر عند الله ان يدفن في البقيع دفن في المجاورين في الدرات وسط العلماء في بستان العلماء، لكن هو غير يمكن غالبا في ختام شرح كل حديث في الغالب يقول ايه مثلا: ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا بجواره في المدينة المنورة ونبقى في البقيع في الغالب. يعني حوالي 2000 حديث و163 حديث تقريبي مشروح، يمكن أكثر من 2000 دعوة دعاها، ومع ذلك لم يعطيه الأمر. ما تستغرش شوف الجنة اللي فيها وعقل بعيد، ايه عقل بعيد؟ لان لو انت اديته برمي في الارض ما يتاخد، لا كده تمام، لكن على غير الوقت ايه موت الحمد لله. شوف دي مسألة شائكة. نعم ايه؟ لا ده واحد تقريبا ليش اولاد، يعني ما قرناش في ترجمة من عند حد يعني رضي الله عنه. كان بيدي درس جنب الشيخ حسنين مخلوف سيدنا الحسين، كان الشيخ حبيب الله بيدي درس، كان اسود صغير كده وناشف وصوته عالي، فكان مشوش على الشيخ حسنين مخلوف بيدي درس، فواحد قال له: ما تقول للشيخ اسمر ده يرقى صوته مستمعين منك حاجة. الشيخ حسنين قال له: أنا أقدر أقول للشيخ حبيب الله الشنقية في وقته ده يحفظ الكتب الستة، هذا يحفظ الكتب الستة. يعني أنا بس أقول له الشيخ حسنين نفسه، وكان من دوره يعني في السن يعني، ها؟ لكن جنب الدرس ولا يقدر يبعد حد يقول نفسه شوف العيد رضي الله عنه، احترام وتوقير. تبكي الليالي رجالا قاموا بذكر ودرس، كانوا كأقماع ليل كانوا كصبح مشرق. وجهه الاسود ده كالمرآة من شدة النور اللي فيه رضي الله عنه. ما هو حدث معاه كرامة سلاح من الرفاق، نفس الكرامة قبل في آخر حجة قال للشيخ قبل ما يرد بشهر، وحلف الشيخ إنه ما يقولش إلا بعد الوفاة، قال: اقتربت من الروضة وقلت إيه أنا أقول البيتين لعل الله أن يكرمني كما أكرم السيد أحمد الرفاعي، قال: فقلت البيتين في حالة البعد الروح اللي كنت أرسلها تقبل الأرض عنه وهي مالك، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فانظر يمينك كي تحضر بشر، بل كان مدة لي اليد الشريفة وقبلت صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا. لا هو زي ما قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي على يد الأرض. ها؟ من ينفعنا به محبته احسننا في زمرته علمنا ما ينفعنا انسانا ما